بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الثالث من الأمور التي لا بد، ما معنى كلمة يجزي؟ في العنوان ورد هكذا: الإتيان بالمأمور به، عليكم السلام ورحمة الله، على وجهه شرحناه. هل يقتضي؟ يقتضي أيضا شرحناه. الإجزاء، ما معنى الإجزاء؟ ما معنى الإجزاء؟ لرب قائل يقول معنى الإجزاء متعدد مختلف، فمرة فالإنسان إذا أتى بالمأمور به الواقعي مثل من المأمور به الواقع، واقعي لم أقل الاضطراري أو الظاهر، قلت الواقعي، الصلاة مع الوضوء، نقول يجزي. يجزي بأي معنى؟ الصلاة مع الوضوء بمعنى تجزي، بمعنى جزي، بمعنى لا يجب عليك الإعادة. والتعبد ثانيا، فالإجزاء معناه هنا بمعنى، معناه هنا ماذا؟ سقوط الإعادة، أو بتعبير آخر سقوط التعبد ثاني مرة ثانية. وأما في المأمور بالإضطرار والظاهر، من أتى بالتيمم، بالصلاة مع التيمم، نقول يجزي. ما معنى يجزي؟ يعني لا يجب عليه القضاء بعد ارتفاع العذر. فالإجزاء بمعنى ماذا؟ سقوط القضاء. فالخلاصة، لرب قائل منكم يقول الإجزاء له معنيان، مرة يأتي بمعنى سقوط الإعادة، ومرة يأتي بمعنى سقوط القضاء، ولكن الآخر يجيب يقول الإجزاء معناه واحد. وما هو؟ الكفاية. يجزي أي يكفي. فالإتيان بالصلاة مع الوضوء يجزي. يجزي بأي معنى؟ يكفي. لكن يكفي عن ماذا؟ عن وجوب الإعادة. والإتيان بالصلاة مع التيمم يجزي، بمعنى يجزي ماذا؟ يكفي. لكن يكفي عن ماذا؟ وجوب القضاء. فمعنى الإجزاء إذن واحد، وهو الكفاية. والاختلاف في الحقيقة في من يكون؟ في ما يكفي عنه. يكفي عنه. يكفي عن من؟ عن من؟ يكفي عنه، عن وجوب الإعادة أو عن وجوب القضاء. فإذا معنى الإجزاء انتهى يا أخي، أمر ثالث خلاصة الأمر ثالث هكذا نقول الإجزاء معناه واحد، وهذا المعنى الواحد هو المعنى اللغوي. في اللغة الإجزاء بمعنى الكفاية، يجزيك يكفيك. ولكن ما يكفي عنه مختلف. فتارة يجزي بمعنى يكفي، لكن يكفي عن من؟ عن الإعادة، ومرة عن القضاء. لا أن معنى الإجزاء متعدد، مرة بمعنى تحقيق القضاء، مرة بمعنى تحقيق الإعادة. فالتفت جيدا ولا تتوهم كما توهم البعض. هذا رد على توهم البعض. ثالثها، الظاهر أن الإجزاء هاهنا بمعناه لغتان. شنو هو المعنى اللغوي للإجزاء؟ وهو الكفاية. يجزئ يكفي. التيمم يجزيك عشر. في عندنا رواية يجزيك عشر سنين، يعني شنو يجزيك عشر سنين؟ يكفي معناه يكفي لغتان معناه. وإن كان يختلف ما يكفي عنه، هذا يجزي يكفي عنه بعد عن ما يكفي عنه يختلف. مرة ما يكفي عنه سقوط القضاء، مرة سقوط الإعادة. فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي مثل الصلاة مع الوضوء يكفي، لكن يكفي عنه فيسقط ليس عبد به ثاني، عبد ثاني والإعادة ثانية ليس ثاني. هو بالأمر الإضطراري أو الظاهري الفعلي، أيوة بالأمر الثاني هذا بالأمر الواقع. يعني فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي، وإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الإضطراري أو الظاهري، ظاهري يعني عفوا عنه أو ظاهري، أنه ماذا الأمر الظاهري جعله ماذا الشارع بهذا الاعتبار ماذا، بل يعبر عنه بالجعل، فيو جعل هذا ظاهري على أي حال مو مهم ثاني. فيسقط به القضاء يكفي عن سقوط القضاء، يعني عن وجوب القضاء. هذا معنى الكفاية، ولوازم الكفاية مختلفة. لا أنه يكون هنا اصطلاح بمعنى اصطلاح يكون للإجزاء بمعنى سقوط التعبد، سقوط الإعادة أو سقوط القضاء. لا أحد يقول معاني لا مولانا، فإنه بعيد جدا من البعيد أن نقول بأن الإجزاء له معنى. لا، معنى واحد واللوازم مختلفة. رابعها، محصل هذا الأمر الرابع الإجابة على سؤالين. يريد الآخوند أن يجيب عن سؤالين. السؤال الأول، ما هو الفرق بين مسألتنا هذه مسألتنا هذه بالله شريه مسألتنا للنساء هذا بالإجزاء تذكرناها، وبين يا مسألة الأمر هل يدل على المرة أو يدل على التكرار؟ ما هو الفرق؟ قبل ما أبين الفرق نحتاج أن نبين منشأ توهم الوحدة. ما إذا جعلنا صار سبب أن نطرح هذا التساؤل، سبب توهم الاتحاد والتوحد بينهما ما هو؟ إذ لرب قائل يقول هاتان مسألتنا ومسألة المرة والتكرار واحد، لأن معنى عدم الإجزاء يعني لا يكفي إتيانك الواحد ذاك المرة الواحدة التي أتيت بها، تلك الصلاة الواحدة التي أتيت بها مع التيمم لا تكفي، بل تحتاج لك فمرجع التكرار، فمرجع عدم الإجزاء إلنا وللقول بينا بأن الأمر يدل علينا. أما إذا قلنا بالإجزاء أنه تكفيك تلك المرة الواحدة، هذا مرجعه علما إلى أن الأمر يدل علينا على المرة، هذا المنشأ يا أخي. توهم الوحدة بين مسألتنا وتلك المسألة، والجواب أن يقول هناك فرق جلي بين المسألة. ففي مسألة المرة والتكرار يراد تعيين المأمور به، يعني المأمور به هل واحد أم المأمور به ماذا؟ متعدد. بحث عن ماذا؟ تعيين ما هو المأمور به. فإذا قال لي تقدم أينما نبحث أن الأمر يدل على المرة أو على التكرار، يعني نقول ما هو المأمور به؟ هل المأمور به هو التصدق الواحد، أو المأمور به هو التصدق المتعدد؟ فالبحث بحث عن تشخيص وتعيين وإثبات ما هو المأمور به، وهذا بخلافه. عليكم السلام. وهذا بخلافه في مسألتنا، في مسألتنا، فإن البحث ليس بحثا عن المأمور به، المأمور به متعين. لما أكون عاجز عن الوضوء أنا بما مأمور؟ عاجز عن الوضوء أنا بما مأمور؟ الصلاة مع التيمم. إذن المأمور به متعين أم ليس بمتعين؟ متعين جزمان حتمان يقينان، لكن نشك في أنه هل يجزي عن المأمور الواقع أم لا. فالشك ليس شكا في تعيين المأمور به، المأمور به متعين. وهو الصلاة مع مع مع مع مع مع التيمم. لكن نشك يجزي أم لا يجزي؟ فإذا قلنا لا يجزي، لكن من أي باب يجب عليك الصلاة؟ هل من باب أن المأمور به غير متعين؟ هل من باب التكرار الحق؟ هل من باب أن الأمر يدل على التكرار؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، بل من باب أن ما أتيت به لا يكفي ولا يزد. وهذا بخلاف التصدق، التصدق الثاني لازم، لكن من أي باب؟ قلنا بالتكرار تصدق مرة ثانية لازم، لكن من أي باب التصدق الثاني لازم؟ من باب أن الأول لا ينفي، بل من باب أن المأمور به في نفسه هو متكرر مكرر. أطلت الكلام؟ أطلت بلي. خلاصة هكذا لب اللباب، هذا الفرق بينهم. في مسألة المرة والتكرار البحث بحث عن تشخيص ما هو المأمور به، هل أمرنا بالمرة أو أمرنا بالعفاء؟ وهذا بخلاف مسألة المأمور به متعين، ولكن البحث عن ماذا؟ عن أن هذا المأمور به الذي أتينا به هل يجزي عن غيره أم لا؟ صدق العبارة. في القرار يعني في المملوء القرار قصدكم؟ صحيح، يعني بتعبير آخر هكذا، من أتى بالمأمور به الواقع هل يجزيه يعني أو لا يجزيه؟ بل رابعها الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى، لكن هو ما بين منشأ توهم الوحدة. أنا بين تلك الفرق بينهما هذا، فإن البحث ها هنا يعني في مسألة الإجزاء، لأن الإتيان بما هو المأمور به، وانظر إلى كلمة ما هو المأمور به، وانظر إليها ودقق فيها يا أخي، يعني يريد أن يقول أن المأمور به متعين مشخص ثالث لا شك لا ترديد فيه أنه هو الصلاة التيممية، لكن يجزي عقلا عن ذات أو لا يجزي عن الصلاة الوضوئية. فالبحث أن لو أتينا بما هو المأمور به فالمأمور به متعين، في مسألة المرة فإن البحث في تعيين ما هو المأمور به شرعا، هل المأمور به المرة الواحدة أو الأكثر بحسب دلالة الصيغة، هل الصيغة تدل على المرة أو بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى. هذا مو مهم، هذا مو مهم، يجرنا إلى فرد أشياء عجيبة، هم يجرنا إلى فرد أشياء أو اشتباه عندي. أول هذا ما إلى داعي، يريد يقول على أنه بحثنا هنا في المرة والتكرار بحثا أن الصيغة هل تدل إما أن تدل بنفسها أو تدل بواسطة أدلة خارجية، هل تدل على التكرار أو لا تدل على التكرار بل تدل على المرة، بس هذا مو مهم هل تدل بنفسها أو تدل بواسطة، هذا من ليش تدل أن الأشياء تجيبنا إياها صعب المطلب أو بدلالة أخرى يعني بدلالة خارجية أدلة أخرى. أول ما إلى داعي، ثانيا اشتباه هذا، لأنه الذي إحنا بحثنا أنه هل يوجد دليل آخر أو لا يوجد دليل خارجي، في الحقيقة لا في بحث المرة بل في بحث الفور والتراخي، في بحث الفور والتراخي أقمنا أدلة أخرى على إثبات الفورية وسارحوا واستبقوا، أما في المرة والتكرار أصلا لم نتعرض إلى الدليل، والظاهر الآخر الذي يشير إلى ذاك، لكن غفل قد يتصرف عن ذاك، ذاك ليس في ذاك ليس في المرة والتكرار بل في الفور والتراخ، مو مهم هذا. على أي حال، نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء، تلميح تلميح وإشارة ماذا علما إلى وجه التوحد، من توهم التوحد بين هذه المسألة وبين تلك المسألة نظر إلى أن التكرار لازمهم عدم الإجزاء لازمه ماذا بحسب النتيجة العملية التكرار الاتفاق، إذا معنى المسألة مستعدة، نعم كان التكرار هاي كان من كاناته قدس سر فانه ما هذا، نعم التكرار عملا موافق لعدم الإجزاء بحسب العملية، لكنه لا بملاكه، هذا لزوم التكرار لا بملاك عدم الإجزاء بل بملاك وبنفسه، ماذا أن المأمور به بعد لم يحصل إلا بالتكرار لا من باب عدم الإجزاء نفسه. وهكذا الفرق، سؤال ثاني، ما الفرق بين مسألتنا ومسألة أن الأمر بالقضاء هل تابع للأمر بالأداء أم لا؟ لأن أكو مسألة يا أخي معروفة بينهم تجينا إن شاء الله، هل القضاء بأمر جديد أو بنفس الأمر السابق؟ بعض قال بأن القضاء بأمر جديد، يعني شنو بأمر جديد؟ يعني إذا المولى قال لي أكنس هذا اليوم أكنس الغرفة، أنا يا أخي ما أكنس، ما أكنس عاجز، الدنيا باردة رحمة علي، ما أكنس قد قضاء القضاء واجب علي أم لا؟ طيب بعض من قال بأن القضاء لا يجب إلا إذا جاءك أمر جديد، يعني إذا المولى دق الباب عليك قال لك يا عبدي اقضي ما فات كما فات، هذا بأمر جميل. القضاء بأمر جميل يحتاج إلى أمر جميل. أن نفس الأمر السابق لا يدل على وجود. وهذا معناه إذا قلنا القضاء بأمر جميل معناه عدم تبعية القضاء. معناه عدم تبعية القضاء. وهناك من قال القضاء بنفس الأمر لا نحتاج إلى أمر. قال لأن معنى أكنس في هذا اليوم معناه أي أريد أوجه لك أن القضاء بنفس الأمر السابق يعني يجب عليك أولا سنسن ويجب عليك ثانيا هذا أن يكون في هذا اليوم. فأنت إذا أعطيت تعدد المطلوب فأنت إذا أعطيت فقد خالفت الوجوب الثاني الواجب الثاني وسقط الواجب الثاني. أما الوجوب الأول الواجب الأول وهو أصل وجوب الكنس فيجب عليك قضاء. هذا معناه أن القضاء تابع لل استهي ما لنا شغل بيه يا حتي يا أخي هو هذا المصطلح ذكره أنا فدت أوضح أرجع على أصل الموضوع. لرب قائل يقول بأن الأمر بالأداء بالكنس في هذا اليوم هل يدل على وجوب القضاء غد أو لا يدل؟ هذا البحث أين نبحث؟ بحثنا ما هو؟ هل الإتيان بالمأمور به الظاهر أو الاضطرار يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ عينه ليش عينه؟ منشأ التوهم شنو هنا؟ منشأ التوهم جدا ضعيف. منشأ التوهم ماذا؟ هنا بعد منشأ التوهم جدا ضعيف. فإن أمكن تصويره هناك هنا تصويره ضعيف. منشأ التوهم ماذا؟ نقول هذا معنى عدم الإجزاء يعني الأمر لا يدل على وجوب القضاء فمعنى عدم الإجزاء. لما نقول الأمر بالصلاة مع التيمم لا يقتضي نقول يقتضي الإجزاء لكن يقتضي الإجزاء وما يجب عليك بعد خروج الوقت القضاء لو جاء الماء معنى عدم وجوب القضاء يعني هذا معنى أن القضاء بأمر جديد وليس بتابع للأداء يعني الأمر بالأداء لا يدل على وجوبه. وإذا قلنا بعدم الإجزاء أي صلاتك التيممية لا تجزي فليجب عليك القضاء بعد مجيء الماء خارج الوقت هذا معناه أنه ماذا الأمر بالأداء يدل على وجوب القضاء هذا تصوير للوحدة بين المسألتين وإن كان دليل ولكن الآخر يقول مسألتنا أجنبية عن تلك المسألة ولا اتحاد بينهما أصلا ليش؟ لأن في مسألة الدلالة على الأمر في الأداء يدل على القضاء أو لا يدل البحث بحث في الدلالة اللفظية في الدلالة وعدم الدلالة في أمر لفظي هل يدل الأمر في الكنس على وجوب القضاء أو لا يدل البحث بحث اللفظي وهذا بخلافه في مسألة الإجزاء، فإن البحث بحث عقلي، بحث بأن العقل هل يحكم بكفاية الصلاة التيممية عن الصلاة الوضوئية أو لا يحكم. البحث بحث عقلي ليس لازم. الخلاصة انتهى كلام الآن. الخلاصة هناك البحث بحث في الدلالة، البحث بحث لفظي هل يدل أو لا. أما هنا البحث فيما في أمر عقل، هذا الإتيان هل يقتضي عقلا الإجزاء أم لا؟ فالفرق جري بينه. أقول ولو تأمل الإنسان لعله يستحصل على فرق آخر أحسن مني. تالي يعني هذا الفرق الذي بين الآخر ماذا صحيح؟ هيدا يقول غلط، لكن هيدا يقول هناك ماذا فروق أخرى تفيد. نطبق يا أخي. وهكذا الفرق بينها يعني بين مسألتنا وهكذا، يعني شنو وهكذا؟ لا يكاد يخفى. هناك قال رابع الفرق بين مسألة لا يكاد يخفى وهكذا، يعني لا يكاد يخفى يعني وهكذا، شيل هكذا يعني لا يكاد يخفى. الفرق بين مسألتنا وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، فإن شنو الفرق؟ هذا الفرق، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها. هل تدل الصيغة صيغة أكنس على التبعية يعني تبعية القضاء للأداء وعدم؟ فالبحث بحث لفظي بخلاف هذه المسألة، فنبحث حق. فإنه كما عرفت في هذا النص في أن الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيان ثانيا أداء عن قضاء أو لا يجزي. بعض مرات يقولون وفسر الماء بعد الجهد الماء، هنا تقريبا هم بس الآخر أول ما واحد يطلع عبارته بلا ضمينة ما احنا ذكرناه، هناك البحث لفظي وهنا البحث ماذا؟ ما هو نفس الشيء، وشو ما سوينا غير الشيء، يقول هناك البحث بالدلالة هنا البحث في الإجزاء. هي المقصود ما أوضح الفرق، هاي الضميمة اللي أنا بينتها في قلت البداية أنه البحث هناك يكون يصرح البحث هناك لفظي بينما البحث هنا عقلي كان أوضح. إذن الخلاصة مولانا الخلاصة فلا علاقة، فلا علقة يعني فلا علاقة بين المسألة يعني شنو المسألة ألف ولام يعني بين مسألة عهد الحضوري، هذا خمسة عهد الحضوري هي مسألتنا الحاضرة، وبين المسألتين مسألتين يعني شنو مسألتين تبعية أداء القضاء، وبين مسألة شنو التكرار والمرة. إذا عرفت بحمد الله والمنة انهينا الآن الأمور، فنقل ماذا في بحثنا؟ بحثنا شنو هو؟ بحثنا بالله لا أنسى شو بحثنا شنو هو؟ إجزاء. قلنا كم سؤال أمس؟ عدنا كم سؤال أمس بينا؟ كم سؤال؟ ثلاثة أسئلة. الآخر يجعل السؤال الثالث تحت عنوان الموضع الأول. السؤال الثالث يجعل تحت عنوان الموضع الأول، فهكذا يقول إذا عرفت هذه الأمور الأربعة فالكلام يقع في موضعين، الموضع الأول هل الإتيان بالمأمور به الواقع يجزي عن نفسه ولا عن نفسه، فهل الإتيان بالمأمور به الاضطراري يجزي عن نفسه مو عن الواقع؟ لا تشتبه يا أخي، ما هو نظرك الشريف في الموضع الأول؟ شنو هو الموضع الأول؟ شو نسيت أبو الله بيقول لي دور حتى أشوف نظر الشريف ماذا. سؤالي هذا، إذا إنسان صلى مع الوضوء مثلا صلاة تامة حلوة صحيحة جميلة غافية كافية شافية، هل يجزي عن شيء يسمونه عن شيء يسمونه عن شيء يسمونه إعادتها ثانية؟ ولا يحتاج عن إعادة ثانية أم يجب إعادتها ثانية؟ جواب واضح. نقول ما دام قد أتى بها شافية كافية تامة صحيحة فقط. حصل امتثال الأمر فسقط الأمر، حصل امتثال الأمر فسقط الأمر، بعد سقوطه بعد شنو يجب المرة الثانية؟ بعد بلا معنى يجب المرة الثانية بلا معنى. عجيب بعضهم قلنا عبد الجبار المعذر منه وأبو معذر منه، أمس مو قلنا خالفوا في ذلك، خالفا في ذلك. فإذا هذا الموضع الأول لا يستحق أكثر منها، هذا ليس من موضع أول زين، لكن بلي راح نطرح هذا أن الإعادة مرة ثانية ليست واجب، أن امتثال حصل فسقط الأمر. لكن هل يمكن المكلف أن يبدل الامتثال السابق بامتثال جديد؟ يعني يصلي صلاة ثانية بدل الصلاة دي. يعني يقول يا ربي أنا صليت ذيك الصلاة الأولية لكن أريد هذه الصلاة الثانية بدل. أو ضمينة إلها بحيث الامتثال يصير بكلتا، قال يصير الامتثال بكلتا الصلاتين على يحب. يو أوضح مثلا محفوظ السلامة، خلي أقول لك كأس الماء إذا تتذكرون كأس الماء قبل تندرس بيه. إذا قلت لك ائتني بإناء ماء وأتيتني به في الصينية وضعت أمامي، هل يمكن قبل أن أشرب حضرة جنابي أن تبدل هذا الإناء بإناء بحيث تجعل الامتثال بالإناء الثاني بدل ترفع تلك الصينية من دون أن أنظر أنا أو لا حتى لو أنظر الثاني فتضع صينية أخرى أو لا تضع صينية أخرى إلى جنب الصينية الأولى بحيث يكون الامتثال بكل فعل تكون فيها إيه. هذا ليس تمديد امتثال بامتثال، بل هو ماذا ضم الثاني إلى الأول على أن يكون المجموع به امتثال واحد. هل يمكن ولا؟ الجواب ما هو؟ تقدم هذا الذي قلنا تكرار، قلنا وسيأتي هذا تكرار. تقدم أن الآخر يفصل بين أن يكون امتثال، بين أن يكون امتثالك إلا لحصول الغرض الأقصى وبين أن يطبع لحصول الغرض الأدنى. إذا علل لحصول الغرض الأقصى مثل ماذا؟ مرتك بالماء حتى أشرب، غرض الأقصى ما هو أن أشرب، فأتيت بالماء ولكني بعد لم أشرب، إذن الغرض الأقصى لم يتحقق، لكن الأدنى هو التمكن من الماء، فغرض التمكن من الماء يوضع الماء أمامي هذا الغرض الأدنى، لكن الأقصى هو الشرب. إذا الغرض الأقصى وهو الشرب لم يتحقق، قلت جئني بالماء لأشرب أو لأجل أن تريق في فمي، أريد أن تشربني، إيه أنا مولى أريد أن تشربني، فأتيت بالماء وضعت وأردت أن تشربني، أنت خوش أدمي، لكن بالي تكلمت مع الغير فلم تتمكن أنت من تريق الماء، فيجوز هنا تبديل الامتثال بالامتثال. لماذا يجوز تبديل بيانه؟ قلنا لأنه ما دام الغرض الأقصى لم يحصل فالملاك بعد باق، الملاك هو الشرب، فالأمر بروحه بعد باقي وإن كان بقشوره حصل مثلا، لكن بروحه بعد بملاكه بعد باقي. فإذا بعد باقي فإن يجب عليك ماذا؟ يجب، فإذا باقي يمكنك تسجيل الانتقال بانتقال جديد. وأما إذا فرض على أنه امتثال كان إلا لحصول الغرض الأقصى، فحصل يعني الغرض الأقصى بأن أشربتني الماء، سقط الأمر بروحه أيضا سقط وبقشوره سقط، فلم يبقى أمر حتى تبدل الامتثال. هذا نفس ما بينه في الحقيقة، هذا شيء جديد ما بينه، فلعل الحبائر فيما سبق أولا. نعم هذه الإضافة راح أبينها، ولو شككنا ولم نعلم أن امتثالنا إلا لحصول الغرض الأقصى حتى ما يجوز تبديل الامتثال، أو الأدنى حتى يجوز تبديل الامتثال، صورة الشك هل يجوز تبديل الامتثال أم لا؟ يقول الآخر بالي مولانا، بالي برجاء المطلوبية، يجوز برجاء المطلوبية، يعني نحتمل أن الغرض الأقصى لم يحصل، فالاحتمال عدم حصوله وبرجاء عدم حصوله أنا أفضل مثال السابق بامتثال جديد. ثم في نهاية كلامي يقول شيء صغير جدا، يقول قدس شرطه، ويمكن لأحدكم أن يستدل على أصل فكرة جواز الامتثال بعد الامتثال، على أصل فكرة لا على التفصيل بين غرض الأقصى والأدنى، لا على أصل فكرة تبديل الامتثال بالامتثال أنه جائز، على أصل فكرة انتبه جيدا في الروايات الواردة أن من صلى فرادى ثم دخل المسجد فرأى الجماعة عقد عقدت يجوز له إعادة الصلاة جماعة، والله يختار أحبه. هذا يدل على أن تبديل الامتثال بالامتثال زائد، هذه الروايات جئنا بها التفت جيدة كمؤيد أو كشاهد على أصل فكرة تبديل الامتثال لا على فكرة التفت جيدة. طبق العراق، إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين. الموضع الأول هذا اللي هو السؤال الثالث فيما سبق عرضنا، الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي اضطراري بل الظاهري أيضا، جد عن التعبد به ثانية، من صلى صلاة وضوئية ما لازم مرة ثانية يصلي صلاة وضوء، من صلى صلاة يمومية ما لازم مرة ثانية يصلي صلاة يمومية، وهكذا ليش؟ لأن العقل يستقل ويحكم على نحو الاستقلال ويجب. إذا أتيت بالصلاة وضوئية كاملة شافية وافية للأجزاء والشرائط صحف الأمر، فما معنى بعد وجوب الإعادة مرة ثانية؟ وهكذا في الصلاة التيمومية باستقلال عقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر، إذا أنا وافقت الأمر موافقة تامة أتيت بصلاة وضوئية تامة كافية شافية من حيث الشرائط والأجزاء، لا مجال بإتيان مع موافقته، لا مجال بإتيان، بإتيان يو بإتيان داو الأنسى، بإتيان يو لإتيان أظل لإتيان أنسى مو هتشي ولا ما أدري، لا مجال لإتيان المأمور به بالي عفو لا أنا اشتبه أنا اشتبه هاي بإتيان متعلق بالموافقة، يعني هتشي يصد بأنه لا مجال مع موافقة الأمر، كيف وافقت الأمر أنا؟ لأن أتيت بالمأمور به على وجهه، على وجهه يعني شنو؟ على جميع شرائطه وأجزائه العقلية والشرعية قلها سأما كافية. العقل ماذا يستقل؟ بأنه لا مجال لإقتضاء التعبد به ثانيا، لا مجال لإقتضاء، لا مجال لأنه نقول ما يقتضي ويلزم أن تتعبد به ثانيا وتعيده، واضح أتينا إلى سكرة تبديل الامتثال. الإعادة ليست واجبة، لكن إذا إنسان أراد أن يبتك من دون ماذا؟ إعادة، من دون وجوب الإعادة، الإبدال كيف جائز أم لا؟ تقول مضاف نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للحد تبديل الامتثال والتعبد ثانيا يأتي به بدل يجعل عن من مواجب تأتى بدل عن التعبد به أولا دام ضما إليه من دون انضمام. بعدين قلنا ماذا؟ أو مع الانضمام لا يؤثر، مرة يأتي به بدل ومرة يفعل المجموع ماذا؟ ثاني من ضمن الأول بعد المجموع يصير امتثال واحد، فتقييد قول الآخر لا منضما بلا وجه فأعطان منضم غالي. مرة يأتي به بدل من دون انضمام ومرة لا يفعله منضم بحيث يكون المجموع امتثال واحد، هذا يعني يأثر هذا إخراج الآخر لصورة الانضمام هذا بلا داعي. فليد إذا فرضنا ماذا؟ يعني شو يسمون؟ إذا فرض على أنه انضمام يلزم تعلق ماذا؟ هو الأمر واحد وحينئذ تكرار الشيء، أتيان بالطبيعة تحقق. هو الأمر يدل على الطبيعة ولا؟ والطبيعة تتحقق بما؟ بالاثنين، فأنا أريد الامتثال يصير بالإخلاص. أكوبية؟ إلى الإناء. الأمر يدل على طلب الطبيعة وطلب الطبيعة تتحقق بالاسم. كما نقول الأمر يدل على الوحدة. طب نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال كما أشرنا إليه في المسألة السابقة، أي كما أشرنا إليه لا تتوهم أنه قيد إلنا ولا قول لا منضم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قيد إلى لا يبعد. نعم لا يبعد أن يقال إلك حق التبديل كما أشرنا في المسألة السابقة. طبيعي هي ليست السابقة بل السابقة على السابقة. الآن ما نسبش هذا مو مهم، سابقة وضعه صحيح سابقة مو مهم. وذلك فيما لكن شوكت يصح إلى التبديل هذا التفصيل اللي يبين قرض العدن أولا. وذلك فيما علم فلي علم أن مجرد علم أن مجرد امتثاله لا يكون إلا تام لحصول الغرض، الغرض الأقصى. كما هناك قال الأقصى فهنا ليش ما تقول وإن كان وافيا بالغرض لو اكتفى به، لو اكتفى به وافي بالغرض بدرجة من بدرجة الماء يفي بالغرض. فالآن حينما أتيت بالماء الصينية ووضعت أمام المولى إذن بمقدار ما وفى بالغرض، بمقدار ما أقول ليش لأن الغرض والتمثل وقد حصل، بل بالمقدار الأعلائي وهو الشرب ذاك لم يحصل. وإن كان وافيا هذا امتثالك بالغرض لكن بدرجة ما قلت وبمستوى ما لا بجميع المستويات والدرجات، لو اكتفيت بها وافي لكن تلك الدرجة الكافية ليس بوافي بها هنا يجوز لك التبديل. كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه، اللي جدي ما حتى أشرب وضعت أنا أمامه فلم يشربه تعجو، هنا اللي حق التبديل. لماذا؟ لأن الأمر بملاكه بروحه باقي وإن كان بقشوره، فإن الأمر بحقيقته حقيقته شنو؟ بملاكه لم يسقط بعد، ولذا يعني ولأجل أن الملاك بعد باقي لو فرضنا جاءت ماذا القطة، قطة تعرفها ماذا، وأراقت الماء قبل أن يشرب المولى الماء وأنا من خلال النافذة كنت أن القطة قد شربت أو أراقت الماء، المولى أراد أن يمد يده ليشرب فرأى القطة قد أراقت أو شربت الماء، حينئذ العقل ماذا يقول؟ غرض المولى بعد باقي، اخرج من الغرفة ولا تبقى في الغرفة بسرعة عاجلة، اخرج فإن غرض المولى بعده لم يتحقق، اخرج وأتي بالماء. غرض باقي يجب على العبد ماذا؟ ويمكن له الامتثال، فإن الأمر بحقه وملاكه لم يسقط، ولذا لو أهرق الماء واطلع عليه العبد من النافذة قلنا وجب عليه إتيانه ثانيا، فما لو لم يأتي به أولا كيف كان يجب عليه الآن ما يجب بعد أن أريق يجب عليه كما إذا لم يأتي به أولا، وش يجب عليه الخروج من الغرفة وسد النافذة؟ ضرورة بقاء طلبه أولى بعد باقي إلى أن يحصل الغرض، ما لم يحصل غرض المولى الداعي إلى الأمر. وإلا إذا بالتالي حتى مع بقاء الغرض بل لا يجب شيء الإتيان بالماء ثانيا، غرض مع أنه باقي لا يجب الإتيان بالماء ثانيا، فلازم من ذلك أن الغرض من الأول لا يحدث الأمر. ويقول الغرض من الأول أحدث الأمر، إذا كان من الأول له قابلية إحداث الأمر فبقاء أيضا له إحداث ماذا؟ أمر الجديد. وإلا إذا كان ماذا؟ لا يبقى الطلب مع بقاء الغرض، الطلب لا يبقى بل الطلب يزول. لما أوجب هذا الغرض حدوثه، يعني حدوث الطلب من الأول، فحينئذ شنو فحينئذ؟ إذا فرض أن الأمر بروحه بلبه بواقعه بجذوره باقي، يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر. ما هو أراد ماء دجلة أو الفرات، قال أتي بماء دجلة أو الفرات موافق لما أمره، كما كان له قبل إتيانه الأول. قبل ما أتي بالصينية الأولى كان لي الحق بأن أتي بهذه الصينية الثانية بدلا عن الصينية الأولى، كان لي حق أن أتي بالصينية الثانية، الآن أيضا يحق لي أن أتي بالصينية الثانية، وإن أتيت بالأولى يحق لي الأشياء عند الثانية بدلا عنه، أي بدلا عنه متعلق بقوله يكون له الأشياء بما آخر، يكون له الأشياء بما آخر بدلا عن ذلك الإتيان الأول. يبدل هذا الانتظار بذلك الانتظار، يبدل هذا الانتظار جديد بدل الانتظار السابق. هذا كله إذا فرضنا على أن الانتظار علة تامة لحصول الغرض الماذا قلنا الأدنى دون الأقصى. أما إذا كان علة لحصول الغرض الأقصى، نعم الغرض الماذا قلنا الأدنى دون الأقصى. أما إذا كان علة لحصول الغرض الأقصى، نعم فيما كان الإتيان علة تام لحصول الغرض، يعني ماذا الأقصى؟ دخول مولانا، دخول الأقصى، دخول كما قلت هناك سابقا. فلا يبقى موقع للتبديل، ليش لا يبقى؟ لأن الأمر قلنا بروحه وبقشوره سقط. كما إذا أمر بإهراق الماء في فمي، قال جيب لي الماء وإنت يكون ماذا؟ بالي فافتح فمي وتريق في فمي حتى يرتفع عطش، فأهرقه جاء وفتح فمه فأراقه، بعد هنا ما بقى أمر بعد حتى تبدل، بعد ما إلى معنى بروحه وبقشوره سقط. هذه صورة الشرك الآن سوف يتعرض لها. الآن صورة الشرك، يقول بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل، ما يقولون من أي القبيل، من أي القبيلين، ما أحسن ولا أن المكلف إذا شك أن امتثاله إلا لحضر أقصى أو الأدنى والتبديل بنية الرجاء بالله، نية الرجاء، فله التبديل باحتمال مالية نية الرجاء بالرجاء ألا يكون علة، يعني علة هذا امتثال العصر بالأقصى، إذن فله إليه سبيل، فله يعني فللعبد إليه، إليه يعني إلى تبديل الامتثال سبيل، يعني طريق، الطريق مفتوح بعد أمام هذا علة تبديل الامتثال بواسطة الرجاء بنية الرجاء. نقطة، طب انتهى تفصيل. الآن سوف أعتلف أحكي لك بشاهد وأكبر لك شاهد على أصل فكرة جواز تبديل الامتثال بالامتثال لا على التفصيل. يقول ويؤيد ذلك، بل يدل عليه تعليق يحتاج ذكرنا في ذلك، يؤيد ذلك، ذلك يعني ماذا ذلك؟ أصل فكرة تبديل الامتثال بالامتثال، بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب عابس من صلى فرادة يعيدها ماذا؟ جماعة، وأن الله تعالى يختار أحدهما إليه، والحمد لله رب العالمين. حافظ از او به عنوان پیر طریقت یاد کرده است که خود نشان از مرتبه والای او حدیم به شمار می رود. آثار ارزشمندش به جز دیوان تصاید و غزلیات یک مثنوی به عنوان منطق العشاق و نیز جام جم هم بزم حدیقه ثنایی می باشد. مزار او حدی مراقعی نیز در همان زادگاهش مناطق. یکی دیگر از ادیبان ایران ابوالفتوح رازی است که نامش جمال الدین حسین ابن علی ابن محمد ابن احمد رازی می باشد. او دانشمند و نویسنده قدرتمند قرن ششم بوده و آثار مهمش عبارت است از روح الجنان که در تفسیر قرآن کریم بوده و شرح شهاب و رساله حسینیه. ابوالفتوح رازی به سال 552 در ری وفات یافت. دیگر از مفاخر ادب ایران اهلی شیرازی است که قصاید و غزلیات بدیعی از وی باقی است. اهلی شیرازی قصاید متعددی در مدح و منقبت ائمه اطهار علیه السلام سروده و مرثیه شهیدان کربلا نیز از اوست. اهلی شیرازی معاصر شاه اسماعیل صفوی بوده و در اوایل سلطنت شاه طهماسب می‌زیسته است. این شاعر و ادیب ایرانی در سال 942 هجری وفات یافت و مزارش در شیراز و در جوار مرقد حافظ رحمت الله علیه قرار دارد. والثاني معلول ولا أنهما معلول لعلها. وأما الإمكان بالغير هذا الأخير يقول فمستحيل إمكان بالغير ليش؟ لأن إذا فرضنا ممكنا بالغير بسبب الغير ونجي نسأل في ذاته شنو واجب ممتنع ممكن شنو يقول فهو في ذاته إما واجب بالذات أو ممتنع بالذات أو ممكن بالذات ذاته لو ممكن لو ممتنع أو واجب واحد من الثلاث. إذ المواد منحصرة في الثلاث المواد دائما المادة في مادة القضية يوجو ثبوت المحمول للموضوع النسبة كيفية النسبة يسموها مادة كيفية النسبة مادة كيفية النسبة بين محمول الموضوع مثل زيد قائم كيفية النسبة بين القيام وزيد لو على نحو الوجود لو على نحو الامتناع لو على نحو الامكان واحد من ذلك. إذ المواد منحصرة يعني كيفية النسبة كيفية ثبوت المحمول للموضوع منحصرة في الثلاث في الثلاث عشر في الوجود والامكان والامتناع. الأولان احنا شنو الأولان يعني نفترض هذا في ذاته واجب أو نفترض ممكن هذا قلنا باطل. ليش باطل؟ نفترض في ذاته واجب ممتنع شلون الغير يطلع هي الغير ما يطلع إن كان هذا الممتنع إن إذا هذا الممتنع شي يصير لا ممكن في ذاته في كل نفسه ولا إذا ممكن في ذاته كم شيء عندما الغير يطيل إنكار ولا إذا الغير أطال إنكار شيء إذن هذا في ذاته ممكن ولا واجب. يقول والأولان يوجبان الإنقلاب إذا افترضناه واجب أو ممكن في ذاته والغير يطيل إنكار إذا يكون نفترض أن ينقلبا عن الوجوب والإنكار أو الامتناع. والثالث يعني شنو الثالث؟ إحنا إذا افترضنا هذا الشيء في ذاته ممكن إذا افترضنا في ذاته ممكن بعد لا معنى لإسناد الإمكان إذن إلى الغير مثل بياض الأبيض نقول بياض منين صار؟ في سبب أصبغناه هذا البياض أصبغناه صار ليش؟ نقول في ذاته أبيض تسند البياض إلى الغير حينئذ هذا لغو وقديم باطل نقول هو أبيض بسبب الغير بسبب صبغه هو في ذاته أبيض والثالث يوجب كون إذا افترضنا في ذاته ممكن شو يوجب؟ كون اعتبار الإمكان إذا أردنا اعتبار الإمكان بسبب الغير بالغير هذا اعتبار الإمكان بسبب الغير شي يصير لغوا هذا لغوا بعد إسناد الإمكان إلى الغير ذاته الوجوب بالغير معناه شنو؟ في ذاته ممكن في ذاته أنا ممكن يعني شنو؟ يمكن أن أوجد ويمكن أن أعدم وهذا معناه ممكن بالذات ولا فرديتنا في آمن وهي العلة تطين الوجود لأن أنا هم أقبل الوجود وهم أقبل ماذا العدم فإذا العلة أبطتني الوجود راح تصير الموجود بعد ما قلت لأن هو معنى في ذاته ممكن يعني يقبل الشيء معنى يقبل الوجود يقبل ماذا العدم هنا في المعنى ماذا يقبله بينما هناك في الإمكان ماذا ماذا طلبنا ممتنع معنى ممتنع بالذات يعني شنو يعني يقبل يعني ما يقبل إلا العدم الوجود أصلا ما يقبل إن كان أصلا ما يقبل فإذا افترضنا واجب بذات النفس ما يقبل يعني معنى الإنكار هذا هو الفرق طيب فصل محصل هذا الفصل الجديد هو أن واجب الوجود ماهيته النية النية النية شنو معناها النية النية عن الوجود الإنية هذا مصطلح الإن بمعنى ماذا؟ الحق ماهيته كما يقول السدواري ما الحق حق حق يعني الله يطلق على الله حق إيش قالوا له حق لأنه ثابت وكل ثابت يسمونه حق وكل غير ثابت يسمونه باطل الحق يعني أنه ثابت الحق ماهيته إنية فالله عز وجل ما هي فشنه وشوف بس الله وشوف